تعالى إنه على رجعه لقادر. على رجعه قيل رجعه أي الماء الدافق، أن يرجع الماء الدافق هنا فلا يتكون الجنين، أو على رجعه أي الإنسان يعيده إلى الحياة كما أنه خلقه في هذه الدنيا يميته ثم يعيده، لأن المشركين في ذلك الوقت كانوا ينكرون البعث. فالله تبارك وتعالى يقول الذي خلق الإنسان أول مرة قادر على أن يعيده مرة أخرى، كما قال سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل الذي أنشأها أول مرة سبحانه وتعالى، الذي أنشأها أول مرة يعيدها مرة ثانية، بل هذا أسهل عليه سبحانه وتعالى وكل عليه سهل. قال سبحانه وتعالى إنه على رجعه لقادر، سبحانه أي على رجع الإنسان على الصحيح قادر سبحانه وتعالى يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال يوم تبلى السرائر، أي يوم يرجعه وهو يوم البعث، في ذلك اليوم تبلى السرائر أي تختبر ويظهر الله ما فيها، في ذلك اليوم الذي لا يستطيع أحد أن يكتم شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، في ذلك اليوم يخرج الله الضغائن، يخرج الله ما في القلوب، يخرج الله نفاق المنافقين، يخرج الله إخلاص المخلصين، يخرج الله كفر الكفار، يخرج الله ما في الصدور سبحانه وتعالى. يوم تبلى السرائر، ما في سرائر ذلك اليوم، كل شيء مكشوف، ما في سرائر، كل شيء مكشوف، كل شيء علانية في ذلك اليوم، اليوم في سرائر، في ذلك اليوم تكشف السرائر، ما في سرائر، كل شيء علانية عند الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى فما له من قوة ولا ناصر، أي في ذلك اليوم يوم تكشف السرائر ويظهر الله ما خبائل ما خبئ في القلوب، يقول الله فما له من قوة ولا ناصر ذاك اليوم، ما له قوة يدفع عن نفسه ولا ناصر ينصره، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ثم أقسم مرة ثانية سبحانه وتعالى فقال والسماء ذات الرجع، أقسم بالسماء مرة ثانية، ولكن أي سماء؟ ذات الرجع، والرجع هو المطر لأنه يرجع مطرا بعد مطر، وهذا شبه اتفاق بين المفسرين أن المقصود بالرجع المطر والسماء ذات، وذلك بعضهم قال السماء هنا غير السماء الأولى، السماء الأولى هي السماء الدنيا، أما السماء الثانية فهي سماء السحاب، وننزل من السماء ماء أي من السحاب ماء، قال والمقصود بالسماء هنا السحاب الذي ينزل منه المطر، فيكون والسماء ذات الرجع أي والسحاب ذات المطر، والأرض ذات الصدع، الصدع هو الشق أي تتصدع الأرض، تتشقق الأرض فيخرج النبات، كما قال الله تبارك وتعالى أنا صببنا الماء صبا ها ثم إيش وشققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة، فالصدع هو الشق الذي يكون في الأرض بعد أن ينزل المطر، يشق الله الأرض فيخرج النبتة سبحانه وتعالى. والسماء ذات الرجع أي المطر، والأرض ذات الصدع أي التشقق وخروج النبات منها. ثم قال إنه، هذا جواب القسم، إنه لقول فصل وهو القرآن الكريم، فصل أي واضح بين جلي، قول فصل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، ستموتون تبعثون، جنة ونار عذاب ونعيم، ليس هزلا، الأمر جد، خذوا الأمر بالجد، إنه لقول فصل أي كل ما يذكر في هذا القرآن جد وخذوه كذلك وليس بالهزل، لا تأتوا يوم القيامة تقول ظننا أنه هزل، ظننا أنه يضحك، أنه يعني من قصص وأساطير الأولين، لا لا لا لا، ليس بالهزل، إنه حق، إنه سيكون كما أخبر سبحانه وتعالى. ثم قال إنهم يكيدون كيدا، هؤلاء المشركون يكيدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يريدون قتله، يستهزئون به، يسخرون منه، يكيدون له بين الناس صلوات ربي وسلامه عليه. قال يكيدون، ثم قال سبحانه وأكيد، هم يكيدون وأنا أكيد، وننتظر بالنهاية من الذي يفوز، كيدهم أو كيدي. أليس إخوة يوسف كادوا ليوسف عليه الصلاة والسلام فألقوه في الجب، ثم كادوا ليوسف فباعوه، ثم كادوا ليوسف واتهموه، ماذا صنع الله بعد ذلك؟ أظهر يوسف وقال وكذلك كدنا ليوسف، فصار كيد الله أعظم من كيدهم سبحانه وتعالى. وهنا سبحانه وتعالى يقول هم يكيدون وأنا أكيد، كما قال الله سبحانه ويمكرون ويمكر الله، ولكن النهاية إيش؟ والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. وهنا هم يكيدون والله يكيد سبحانه، لكن النتيجة ما هي؟ من الذي سيظهر؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إنهم يكيدون كيدا، أي لا تهتم يا محمد إذا كادوا. لماذا؟ لأن أيضا أنا أكيد لهم وأكيد كيدا. فمهل الكافرين، مهل أي أمهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي الكافر حتى إذا أخذه لم يفلته. وإذا كنت إن الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. فمهل الكافرين، أمهلهم رويدة قليلا فقط، وسيأتيهم العلم، سيأتيهم الخبر اليقين، سيأتيهم النتيجة التي عندها يندمون لما قد قاموا به ولما قصروا فيه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.